وفي الصحيح وهو في البخاري أيضا أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على مقام الصحابة وفضلهم وسرعة استجابتهم. لما سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم حقد قلبه، وأن رسول الله أحب إليه من نفسه، لأن النبي قال له هذا، والنبي أولى به من نفسه. قال: لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. ولهذا قال تعالى في هذه الآية: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال البخاري عندها، يعني عند هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن المنذر وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. ومعنى ضياعا يعني أولادا صغارا تخشى عليهم الضيعة، ليس لهم أحد يقوم عليهم. وقد أجاد وأفاد الحافظ ابن كثير رحمه الله، فقد فسر الآية بالأحاديث، وهذا غاية البيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. هذا معنى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أولى بك من نفسك، نفسك التي بين جنبيك النبي أولى. لماذا؟ لأنه لا ينطق عن الهوى، ولأن الله أرسله رحمة للعالمين، ولأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولأنه حريص على هدايتهم، وهو معصوم. لكن نفسك قد تشتهي الباطل، قد تشتهي أمرا محرما، وهذا خبر من الله، وهو وإن كان خبر لكن متضمن للأمر والحث. فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فكونوا كذلك. وقد دلت عليه الآية التي أوردها المؤلف أولا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لحكمك. وأيضا لا بد أن تحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم محبة تقدمه فيها على ولدك، على والديك، على نفسك. لماذا؟ لأن هذه المحبة هي التي تثمر الإيمان والاستجابة والاتباع للشرع. لكن إذا كنت تحب ولدك أكثر من حبك للنبي صلى الله عليه وسلم، قد يطلبون منك أمرا محرما أو يريدون شيئا، فأنت تحبهم فتجيبهم إلى هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم مثلا قد حرم هذا. مقتضى محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، مقتضى محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم عليه أحد. يريد أولادك شيئا، أو أبواك، أو زوجك، أو نفسك، تشتهي أمرا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنت مؤمنا الإيمان الكامل، فما تقدم هوى نفسك على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه ثمرة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون أحب إليك من نفسك. من ولدك من والديك من الناس أجمعين، لأن مقتضى هذه المحبة وأثرها هو تقديم أمره صلى الله عليه وسلم على أمر غيره، وهو لزوم سنته واتباعه على كل حال، واتباعه هدى ورشد. فالله أمرك بهذا، قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا. ويقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا خبر من الله، إخبار، وهو يتضمن الحث والأمر والندب لنا على أن نجعله أولى بنا من أنفسنا، لأنه لا ينطق إلا بالحق ولا يهدي إلا إلى الرشد، وأما أنفسنا فقد تهوى الشر والباطل، تقى فيما حرم الله. قال جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال ابن كثير أو قبله قال ابن جرير الطبري قال وأزواجه أمهاتهم، وحرمة أزواجه حرمة أمهاتهم عليهم في أنهن يحرمن عليه في أنهن يحرم عليهم نكاحهن من بعد وفاته كما يحرم عليهم نكاح أمهاتهم. أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات لنا من حيث الحرمة والإجلال والتقدير والتولي، ولهذا لا يجوز لأحد أن يتزوج بزوجات النبي أو بواحدة منهن بعد وفاته. قال جل وعلا في محكم التنزيل وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما، لعظم حقه صلى الله عليه وآله وسلم. وأزواجه أمهات المؤمنين. ويقول ابن كثير رحمه الله وأزواجه أمهاتهم، أي في الحرمة والاحترام والإكرام والتوقير والإعظام، ولكن لا تجوز الخلوة بهن ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع. هذا من فقه ابن كثير رحمه الله، فبين أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين بالاحترام بالتوقير بالتعظيم في الحرمة، لكن هذا التحريم لا يتعداهن إلى تحريم بناتهن أو بنات إخوانهن، لأنها لو كانت أمك من النسب فكما تحرم الأم تحرم بنتها وبنات بناتها وأبنائها وهكذا. لا، بالنسبة لأمهات المؤمنين التحريم خاص بهن، أيضا لا تجوز الخلوة بهن، أما ذات المحرم من النسب يجوز الخلوة بها. وهذا تنبيه لطيف من الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع، وإن سمى بعض العلماء بناتهن أخوات المؤمنين كما هو منصوص الشافعي في المختصر. يعني الآن هل يقال لأخوات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنهن خالات المؤمنين؟ قالوا هذا في حق معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، قاله الشافعي، قال خال المؤمنين لأنه أخو أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا اختلف العلماء، يعني بالنسبة للرجال وأزواجه أمهاتهم، لكن هل يقال في النساء كذلك أن أمهات المؤمنين أمهات المؤمنات؟ قال بهذا الشافعي وقال به بعض أهل العلم. وجاء عن عائشة رضي الله عنها بسند صحيح أنها نفت ذلك، وقد أورده الحافظ ابن كثير، قال صح عن قال أو نذكر كلامه السابق، قال وإن سمى بعض العلماء بناتهن أخوات أخوات المؤمنين كما هو منصوص الشافعي في المختصر، وهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم. يعني تطلق هذه العبارة لكن ليس الحكم كذلك، يعني من حيث ما يترتب عليه من المحارم والنسب وغير ذلك. قال وهل يقال لمعاوية وأمثاله خال المؤمنين؟ فيه قولان للعلماء، ونص الشافعي على أنه يقال ذلك. وهل يقال لهن، يعني لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنات؟ فيدخل النساء في جمع المذكر السالم تغليبا. قال وهذا أصح، نعم فيه قولان، صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا يقال ذلك، وهذا أصح الوجهين في مذهب الشافعي رحمه الله. وقال بعض العلماء إنه يقال أمهات المؤمنات كما يقال أمهات المؤمنين، هذا جمع مذكر سالم. النساء الغالب في تعبيرات أو في دلالة ألفاظ القرآن أنه إذا جاء الحكم للرجال ولم تذكر النساء فهن تبع لهم، هن تبع إلا إذا قام دليل على خلاف ذلك. فقالوا هو قال وأزواجه أمهاتهم أمهات المؤمنين فكذلك أمهات المؤمنات، وبعضهم قال لا. والمسألة الأمر فيه يعني فيه خلاف بين أهل العلم، ولكن لا شك أن أمهات المؤمنين لهن حق على جميع المؤمنين والمؤمنات من إجلالهن وتكريمهن وتوقيرهن والترضي عنهن ومعرفة مقامهن، لأنهن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، هذا فضل عظيم. قال ابن كثير وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس أنهما قرأ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، وهو أب لهم، وهذه قراءة شاذة لكنها تعتبر قراءة تفسيرية يستفاد منها من حيث المعنى، لأن القراءات الشاذة هي وإن قيل بأنها لا تثبت قراءة لكن أقل ما يقول أنها تفسير من الصحابي فسر الآية، تفسير الصحابي مقدم على غيره، هذا أقل أحوالها، فيعتبر تفسير لابن عباس ومن أبي بن كعب. قال وروي نحو هذا عن معاوية ومجاهد وعكرمة والحسن، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي، حكاه البغوي وغيره استأنسوا عليه بالحديث الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. يقوله صلى الله عليه وسلم، يقوله للصحابة: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه، يعني لا يستنجي بيده اليمنى. والحديث نعم، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث الحديث، وأخرجه النسائي، والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود. وسئل شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: هل النبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين؟ قال: نعم. فقال له السائل: أليس الله يقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم؟ الآية هذه تقول أن النبي ليس أب لكم. فقال الشيخ: ما كان أبا أحد من رجالكم يعني من جهة التبني، كما قالوا ادعوهم لآبائهم. ثم قال: وهو أبوهم، والنبي أبو المؤمنين، من جهة التربية والتوجيه، من جهة التربية والتوجيه، لا أبوة التبني المنفية، أبوة التبني. ولهذا كان يقول لبعض أصحابه: يا بني. هذا فقه من الشيخ رحمه الله، استحضار الأدلة، كما مر معنا في ليلة البارحة الأدلة. الآن النبي قال لأنس: مكانك يا بني. ثبت أنه وقال كذلك لصبيان أغيلمة بني هاشم: وبيني لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين، والد كالوالد والأب لهم، من حيث التربية والتوجيه، بل هو أحرص علينا من آبائنا صلى الله عليه وسلم. والله ذكر هذا: حريص عليكم، عزيز، نعم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، شدة الرحمة، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا هو معنى الآية بدلالة السنة. قال جل وعلا: وأزواجه أمهاتهم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أولو الأرحام المراد بهم القرابة من النسب، وقد ذكرنا أن أهل العلم ذكروا أن الأرحام أو أن الرحم خمس جهات، رحمك خمس جهات: الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة والخؤولة. هؤلاء رحمك: الأبوة وهم الأب والأم وأب الأب وأب الأم، الآباء والأجداد وإن علوا من الجهتين، هذه هي الأبوة. والبنوة وهم أبناؤك وبناتك وأبناؤهم وبناتهم. والأخوة وهم كل من شاركك في أصليك أو في أحدهما، كل من كان أخا لك من أمك وأبيك، أو من أمك فقط أو من أبيك فقط. وأبناؤهم، هذه هي الأخوة، كل من شاركك في أصليك أو في أحدهما، وأبناؤهم أبناء إخوانك من قرابتك. والعمومة وهم كل من شارك أباك في أصليه أو في أحدهما وأبناؤهم. كل من شارك أباك في أصليه، أخ لأبيك شقيق، أو أخ له من أبيها وأخ له من أمه وأبناؤهم. والجهة الخامسة الخؤولة، وهم كل من شارك أمك في أصليها أو في أحدهما وأبناؤهم. كل من شارك أباك أمك في أصليها، يعني أخ لأمك شقيق أو أخ لها من أب أو أخ لها من أم وأبناؤهم، هؤلاء هم الأرحام. وهذه الآية نسخت ما كان عليه الأمر أول مقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة. فلما أول ما قدم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فكل واحد من المهاجرين له أخ من الأنصار، وكانوا يتوارثون، فيرث المهاجري الأنصاري الذي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه، ويرث الأنصاري المهاجري. ثم نسخ الله ذلك بهذه الآية، وقيل بآية الفرائض التي في أول سورة النساء، وهذا واضح. هنا قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني في حكم الله، وقيل في كتاب الله في القرآن، وقيل في كتاب الله في اللوح المحفوظ، والأقوال متلازمة ما بينها فرق كبير، معناه يؤدي إلى شيء واحد، هذا حكم الله. ولهذا قوله هنا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، لو أنك تلوت الآية أو ذكرت المعنى بدون قوله في كتاب الله لكان المعنى هكذا يتضح لك. قال وأولو الأرحام بعضهم أولى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروف. إذن الأقارب بهذه الآية صار بعضهم أولى ببعض، فالرجل يرثه قريبه ذو رحمه أولى من المهاجر، من أخيه المهاجري أو من أخيه الأنصاري، وهذا يعتبر ناسخ لما كان سابقا، وهذا ثابت صح أنه كان في أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وحينما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار كان الأنصاري يرث أخاه المهاجري إذا مات قبله، والمهاجري يرث أخاه الأنصاري إذا مات قبله، ثم نسخ ذلك فأصبح أولو الأرحام قرابتك من جهة الرحم أولى، هم الذين يرثون قريبهم أولى من المهاجرين والأنصار، لكن بقي إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، تفعل إلى أوليائكم وإخوانكم وأحبابكم وأصدقائكم معروفا، تحسنون إليهم، تنصرونهم، تهدون إليهم، تعملون لهم أمور، تصنعون لهم معروف، والمعروف ما حسن ما عرف حسنه في الشرع، فهذا باقي، ما يقال أنه نسخ كل شيء، لا نعم نسخ الميراث، الميراث يرثك قرابتك من الرحم، لكن بقي لأوليائك، بقي بين المهاجرين والأنصار أن يحسن بعضهم إلى بعض. ولهذا يقول ابن كثير يقول إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، أي ذهب الميراث وبقي النصر والبر والصلة والإحسان والوصية، هذا باقي. قال إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة كان ذلك في الكتاب مسطورا. قال ابن كثير كان ذلك أي هذا الحكم، وهو أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض حكم من الله مقدر مكتوب في الكتاب الأول الذي لا يبدل ولا يغير، قاله مجاهد وغير واحد، وإن كان قد يقال قد شرع خلافه في وقت لما له في ذلك من الحكمة البالغة، وهو يعلم أنه سينسخه إلى ما هو جار على قدره الأزلي وقضائه القدري الشرعي. هذا من يعني دقة ابن كثير رحمه الله، فقال إن هذا في اللوح المحفوظ. طيب الذي في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل، قال لا، وإن كانت اقتضت حكمته أنه في وقت من الأوقات يكون التوارث عن طريق النصرة والمهاجرة، لكن لوقت ما ثم ينسخه الله ويبقى الأمر كما على أنه يرث الإنسان قريبه. يعني كأنه يريد يجمع بين ما ثبت أنه كان يتوارث الأنصار والمهاجرون وبين ظاهر الآية، لأنه يقول وكان ذلك في الكتاب مسطورة، قد سطر وكتب في اللوح المحفوظ. ثم قال جل وعلا قبل ذلك نذكر شيء حقيقة فاتنا أن نذكره، كلام للقرطبي للطبري وكلام للسعدي في تفسير النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يقول السعدي رحمه الله، هذا هو الصحيح في اسمه، صحيح أن اسمه عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي بالكسر، لكن يجري على ألسنة الناس يقول السعدي، لكن هذا اسمه الصحيح، ولا يزال أبناؤه بعضهم موجود إلى الآن والعائلة معروفة في عنيزة، اسمه ابن سعدي. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله قوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قال أقرب ما للإنسان وأولى ما له نفسه. هذا هو الأصل، أن أقرب شيء للإنسان وأولى ما له نفسه، فالرسول أولى به من نفسه، لأنه عليه الصلاة والسلام بذل لهم من النصح والشفقة والرأفة ما كان به أرحم الخلق وأرأفهم فرسول الله أعظم الخلق منة عليهم من كل أحد، فإنه لم يصل إليهم مثقال ذرة من الخير ولن دفع عنهم مثقال ذرة من الشر إلا على يديه وبسببه صلى الله عليه وآله وسلم. كلام جميل. وأيضا يقول الطبري عند قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يقول تعالى ذكره وأولو الأرحام الذين ورثت بعضهم من بعض هم أولى بميراث بعض من المؤمنين المهاجرين وإن كان، يقول بعضهم أولى ببعض يعني المؤمنين من المهاجرين الذين ورثت بعضهم بعضا بالهجرة والإيمان دون الرحم، يعني فيما سبق. وبهذا يتقرر كلام أهل العلم في هذه الآية العظيمة التي في الحقيقة يجب أن يجعلها الإنسان يتذكر هذه الآية، وأن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى به من نفسه، ومقتضى ذلك منه أن يقدم أمره صلى الله عليه وسلم على أمر كل أحد، وأن يقدمه على كل شيء حتى على نفسه وولده. ورسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، طاعته طاعة لله، وتقديم أمره تقديم أمر لله، تقديم أمر الله جل وعلا، لأنه رسول من الله ولا ينطق عن الهوى. ثم قال جل وعلا وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، الميثاق هو العهد، فأخذ الله من النبيين ميثاقا، من النبيين جميعهم. قال السمعاني في تفسيره، قال أهل التفسير أخذ عليهم أن يعبدوا الله ويدعوا إلى عبادة الله ويصدق بعضهم بعضا وينصح الناس. وقال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن أولي العزم الخمسة وبقية الأنبياء إنه أخذ عليهم العهد والميثاق في إقامة دين الله وإبلاغ رسالته والتعاون والتناصر والاتفاق، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال: فهذا العهد والميثاق أخذ عليهم بعد إرسالهم، أخذ على الأنبياء كلهم بعد إرسالهم. وكذلك هذا، يعني الميثاق في هذه الآية: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم. قال: ونص من بينهم على هؤلاء الخمسة وهم أولو العزم، وهو من باب عطف الخاص على العام. يعني لو تأملنا هنا يقول الله عز وجل: ولقد وإذ أخذنا ميثاق النبيين، فأولا جمع النبيين ثم خص أنبياء منهم بأسمائهم وهم أولو العزم وهم خمسة ذكرهم الله في هذه الآية. قال: ومنك، وبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهنا لا يراد به الترتيب الزماني، وإنما يراد به بيان شرفه صلى الله عليه وسلم ومقامه. ومنك ومن نوح، وهذا يراعى فيه الترتيب الزماني لأن نوح هو أول الرسل، وإبراهيم وموسى وعيسى، أولو العزم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ونبينا أفضلهم. إذن هذا الميثاق شأنه عظيم، فالله أخبر أنه أخذه من جميع النبيين ثم خص أولي العزم بالذكر، وهذا من باب عطف الخاص على العام، لأن هؤلاء الخمسة يدخلون في النبيين من ضمن النبيين، لكن خصهم بالذكر لشرفهم وفضلهم. طيب، هنا ما ذكر الميثاق؟ قلنا ذكره في آيات أخرى، ولهذا يقول الأمير الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، يقول: هذا الميثاق هنا وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ذكره الله عز وجل في سورة آل عمران، وهي الآية التي تلوناها عليكم: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، الآية. إذن هذا هو الميثاق الذي أخذه الله على النبيين، التوحيد، عبادة الله ودعوة الناس إلى ذلك، والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يصدق بعضهم بعضا، والرسل كلهم يصدق بعضهم بعضا. وأولي العزم الذين خصهم بالذكر هنا ذكر في آية أخرى ما هو الميثاق الذي أخذ عليهم أيضا، كما قال الأمين الشنقيطي، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، فقال: وهم أشار إليهم ابن كثير هنا، ويبدو أن الأمين الشنقيطي رحمه الله استفاد من كلام الحافظ ابن كثير هنا، لأنه ذكر نفس الآيتين. قال: وقد صرح بذكرهم أيضا في هذه الآية أولي العزم، وفي قوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا هو الميثاق الذي أخذه على أولي العزم، مع أنه أخذ عليهم الميثاق مع جميع النبيين. قال ابن كثير: فذكر الطرفين والوسط والخاتم ومن بينهما على الترتيب، يعني يقصد الأنبياء، أنه ذكر في الآية التي تلاها: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، فشرع الأول وهو نوح أول الأنبياء، والطرف الأخير وهو نبينا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، وذكر الوسط ما بينهما وهم إبراهيم وموسى وعيسى، هذا قصده رحمه الله، كما قال تعالى: قال فهذه هي الوصية التي أخذ عليهم الميثاق بها، كما قال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم. فبدأ في هذه الآية بالخاتم لشرفه صلوات الله وسلامه عليه، ثم رتبهم بحسب وجودهم صلوات الله عليهم، يعني يقصد أنه هذه الآية التي معنا بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم لشرفه تكريما له. ثم ذكر بقية الأنبياء لأنه قال وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، لما بدأ يعد أولي العزم بدأ بالنبي ومنك، أي من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. إذن هذا عهد الله وميثاقه، وهو التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأيضا عهد الله وميثاق الإيمان بجميع الرسل. ولهذا في غير ما آية ذكر الله الأمم الماضية أنهم كذبوا الرسل كلهم، وهم إنما كذبوا رسولهم. كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم عاد المرسلين، مع أنهم ما أرسل إليهم إلا رسول واحد، لكن من كذب رسول واحد فقد كفر بجميع الرسل. ولهذا يقول الله عز وجل في آخر سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ولهذا اليهود كفار لأنهم ما آمنوا بعيسى ولا بمحمد، والنصارى كفار لأنهم ما آمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم، والمسلمون هم المؤمنون لأنهم آمنوا بجميع الرسل وقالوا لا نفرق بين أحد منهم، وهذا أحد أركان الإيمان. قال جل وعلا وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. يقول الطاهر بن عاشور إنه كرر أخذ الميثاق وصفه بأنه غليظ من باب الزيادة في التأكيد عليه. والميثاق كما قلنا هو العهد، والغليظ قيل هو الشديد القوي المتين العظيم جليل الشأن، وكل هذا حق، كلمات مترادفة تدل على معنى الغليظ. إذن ميثاق التوحيد والإيمان بالله وبرسله ميثاق غليظ مؤكد، لا بد أن يأتي به الإنسان وأن يعرف قدره. قال وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. والله أخذ هذا الميثاق على النبيين وعلى أتباعهم لأجل أن يسألهم، لأن الله سيسأل الجميع كما قال ابن القيم، وأكتفي بنقل كلامه لأنه ذكر الآيات الدالة على ذلك. يقول ابن القيم في إغاثة اللهفان فإذا سئل الصادقون عن صدقهم فما الظن بالكاذبين؟ إذا كان الأنبياء سيسألون ما ظنك بالكذابين؟ من باب أولى سيسألون. قال مجاهد لكي يسأل النبيين عن تبليغ الرسالة. قال مقاتل لكي يسأل النبيين عن تبليغ الرسالة. وقال مجاهد ليسأل المؤدين عن الرسل هل بلغوا عنهم الرسالة أم لا. قال ابن القيم وهذا هو ظاهر الكلام ثم قال والتحقيق أن الآية تتناول هذا وهذا، فالصادقون هم الرسل والمبلغون عنهم، فيسأل الرسل عن تبليغ رسالاته ويسأل المبلغين عن تبليغ ما بلغتهم الرسل، ثم يسأل الذين بلغتهم الرسالة ماذا أجاب المرسلين، كما قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. الله أكبر إخوان، هذا التفسير الصحيح الذي يجمع بين النصوص، ما يقتصر على الآية التي بين يديه ويغيب عنه الآيات الأخرى، فيجمع الآيات القرآن يفسر بعضه بعضا، وهذا أيضا دل عليه آيات أخرى كما في قوله جل وعلا ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، سيسأل الرسل ويسأل المرسل إليهم. وقال أيضا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فأعدوا للسؤال جوابا. سيسأل الأنبياء الصادقون وأتباعهم. ولهذا جاء في الحديث الذي في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بنوح فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم قد بلغت. إذن يسأل نوح أول الرسل من أولي العزم ليسألن الله الأنبياء ويسأل غيرهم، سيسأل الجميع، فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم. فيقال لأمته هل بلغكم نوح؟ قالوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. قال فيؤتى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيسألون فيقول نعم نوح بلغ أمته، فيقول الله لهم وما يدريكم؟ قالوا جاءنا في كتاب ربنا وأخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم أو كما قالوا. قال فتقبل شهادة نعم، فيطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزكيهم فيزكي أمته وتقبل شهادتهم على جميع الأمم. إذا سيسأل الجميع يا أخوان، فبعض الناس الآن يظن أنه إذا استقام ولزم الإيمان أنه نجا. يا أخي أول أنت ما تدري ماذا يختم لك فيه، والأمر الثاني أمامنا أيام مواقف صعبة. آدم وأولي العزم كلهم يعتذرون عن الشفاعة، كل منهم يقول نفسي نفسي إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وهذا تذكر مثل هذه الأمور مما يحيي القلوب ويجعلها تخاف من الله وتقبل عليه وتخشى معاصيه، لأن أمامنا أهوال عظام، سنحشر كلنا بين يدي الله على أرض واحدة كقرصة النقي بيضاء، وأيضا كلنا سنقف على الأقدام وكلنا حفاة وعراة معها كيوم ولدتنا أمهاتنا غير مختونين. لابد الإنسان يعد لذلك اليوم، عدته بالإيمان واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف عند حدود الله وطاعته فيما أمر واجتنابه ما عنه نهى وزجر. قال جل وعلا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. عد يعني هيأ للكافرين بالله الذين هم يقابلون الصادقون، الصادقون المؤمنون الرسل وأتباعهم، والكافرون الذين كفروا بالرسل كفروا بما جاءتهم به الرسل، عذابا أليما أي مؤلما موجعا شديدا لمن وقع فيه، والعياذ بالله من ذلك. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. يقول الطاهر بن عاشور إن ما ذكره الله عز وجل من أخذ الميثاق على الأنبياء وعلى أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن ينصر المؤمنون بعضهم بعضا، قال هذا كان كالمقدمة لوجوب نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حينما تحزب الأحزاب اجتمعوا كلهم ضده، فهنا تجب نصرته، وهذا من الميثاق الذي أخذه الله على المؤمنين. قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، ونعمة الله جل وعلا على عباده في أن صرف عنهم الأحزاب، وكانوا 10,000 مقاتل قريش وغطفان، وخانت معهم يهود بني النضير وكانوا عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقضون العهد، فخانوا وانضموا إلى الأحزاب، فكان المؤمنون في حال لا يعلمها إلا الله كما أخبر الله جل وعلا. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. لما رأوا اليهود وراءهم في المدينة، والأحزاب قد حوطوا المدينة وراء الخندق، وعددهم 10,000، وأتوا بعدتهم وعددهم. هذه نعمة عظيمة أن الله نجى نبيه صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الأحزاب وفرق كلمتهم. سنتلو إن شاء الله الآن من النصوص ما ذكره من كثير وغيره، وجاء في صحيح مسلم، ما يدل على عظم الأمر يا أخوان. وماذا لاقى النبي صلى الله عليه وسلم من الشدائد؟ وماذا لاقى الصحابة؟ نحن جاءنا الإسلام ميسر سهل ولله الحمد، ما تكلفنا شيء ولا مر بنا خوف ولا شدة، من فضل الله علينا يا أخوان. لكن ما نعرف قدر هذه النعمة. والله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه من الصحابة: اذكروا نعمة الله عليكم حين نجاهم من هذه الشدة ونصرهم. يقول الحافظ ابن كثير، يقول تعالى مخبرا عن نعمته وفضله وإحسانه إلى عباده المؤمنين في صرفه أعداءهم وهزمه إياهم عاما تألبوا عليه وتحزبوا، وذلك عام الخندق، ذلك عام الخندق، وذلك في شوال 5 من الهجرة على الصحيح المشهور. وقال موسى بن عقبة وغيره كانت في 4، كما أشرنا البارحة إلى الاختلاف في غزوة الخندق متى كانت، والجمهور على أنها كانت في السنة 5 للهجرة، يعني بعدما قدم النبي صلى الله عليه وسلم 5، لأنه في 2 كانت معركة بدر، وفي 3 من الهجرة كانت غزوة أحد، وفي 5 ويقال في 4 غزوة الخندق. حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها غزوات وجهاد، بقاؤه في المدينة كله كان 10، وكم غزوة غزا فيها؟ غزوات عديدة، ونحن مرت علينا السنين الكثيرة ما فعلنا شيئا. حتى يعرف إنسان قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدر الصحابة. سيأتي أن بعض أصحاب حذيفة قال: ليتني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقاتل عنه وكذا، فأدبه وذكر هذه القصة سنتلوها عليكم إن شاء الله قريبا. قال ابن كثير: وكان سبب قدوم الأحزاب أن نفرا من أشراف يهود بني النضير الذين كانوا قد أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر، منهم سلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم وكنانة بن الربيع، خرجوا إلى مكة واجتمعوا بأشراف قريش وألبوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعدوهم من أنفسهم النصر والإعانة فأجابوهم إلى ذلك. وأصلا قريش أيضا يريدون ينتقموا من النبي صلى الله عليه وسلم، غزوا جاءوا إليه يوم بدر وجاءوا إليه يوم أحد، فهم أصلا يريدون هذا. فلما جاءهم من يؤلبهم بدروا إلى الموافقة. قال: ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم أيضا، وخرجت قريش في أحابيشها ومن تابعها، وقائدهم أبو سفيان صخر بن حرب قبل الإسلام لكنه أسلم بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. قال: وعلى غطفان عيينة بن حصن ابن بدر، والجميع قريب من 10,000. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمسيرهم أمر المسلمين بحفر الخندق حول المدينة مما يلي الشرق، وذلك بإشارة سلمان الفارسي، فعمل المسلمون فيه واجتهدوا. ويذكر أهل السير وأهل مكانه. وعلى كل حال في الجهة الشرقية من الحرة إلى خشم جبل سلع من جهة المساجد 7، يعني جبل سلع جبل طويل يمتد من هنا إلى المساجد 7، فأحاطوا هذه الجهة كان فيها يهود وكان لهم حلف وعهد، وكانت حرة أيضا، والحرة الشرقية اللابة ونحن نسميها الآن الحرة حجارة كبيرة، ما الآن ما نرى الحجارة إلا إذا خرجنا خارج المدينة، نرى الحجارة التي ما تستطيع تمشي على قدمين. قديما الحرة الشرقية والحرة الغربية كانت هكذا حجارة، ما يستطيع يمشي الإنسان إلا بكل صعوبة، ولا تجتازها الخيل بكل يسر ولا الناس. فكانت الحجارة اللابة أو الحرة بمثابة خندق، ثم الجهة السهلة منها من جهة المشرق إلى الشمال إلى خشم جبل سلع حفروا خندقا، أشار عليهم سلمان، حفرة واسعة ما تستطيع الخيل تتجاوزها ولا الرجال، والصحابة وراءها، من أراد يتجاوز قتلوا، ما تجاوز إلا رجل واحد بفرسه من شجعان العرب في الجاهلية، وسيأتي الكلام عليه، تجاوز فقتله علي بن أبي طالب بارداه قتيله. وهذا دليل أن هذا من إعداد القوة واستخدام أساليب الحرب وما يكون فيه إثقال للعدو ومظنة سلامة ونجاة. قال ابن كثير: فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم أمر المسلمين بحفر الخندق حول المدينة مما يلي الشرق، وذلك بإشارة سلمان الفارسي، فعمل المسلمون فيه واجتهدوا، ونقل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب وحفر، وكان في حفره ذلك آيات بينات ودلائل واضحات مذكورة في السير، أنه ضرب واجهوا حجرا كبيرا ما استطاعوا الصحابة أن يحركوه عن مكانه، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فضربه بالمعول، فضربه المرة الأولى فكبر، والثانية والثالثة، ثم سألوه فأخبر أنه لما ضرب الضربة الأولى رأى كنوز كسرى تأخذها أمته، شوف الآن محاط بالعدو، لكن رأى أن كنوز كسرى ستكون غنيمة المسلمين، والثانية قيصر إلى آخر الحديث، وهو في البخاري وغيره. قال فرأى، ولكن ابن كثير لخص الكلام هنا رحمه الله، قال: وكان في حفره ذلك آيات بينات ودلائل واضحات، وجاء المشركون فنزلوا شرقي المدينة قريبا من أحد، ونزلت طائفة منهم في أعالي أراضي المدينة، كما قال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين وهم نحو 3000، وقيل 700، وأسندوا ظهورهم إلى سلع ووجوههم إلى نحو العدو. النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه 3000 فقط، وقيل 700، أهل المدينة كلهم كانوا في قلة من العدد. نحن الآن كم إحصائيات المدينة؟ 1.5 مليون، كانوا كلهم 7000، 3000 أو قيل 700. طبعا هناك النساء ومن ليس عليه قتال، فالمسألة يا أخوان الغلبة ما هي بكثرة العدد، الغلبة بنصرة الله، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا النصر العظيم حصل للإسلام والمسلمين، أعداد الصحابة قليلة ما هي بهذه الكثرة، فكما قالها بعض السلف أنكم لا تنصرون على عدوكم بكثرتكم ولكن بإيمانكم، أو كما قال. قال ابن كثير رحمه الله: وأسردوا ظهورهم إلى سلع ووجوههم إلى نحو العدو، والخندق حفير ليس فيهما بينهم وبينهم يحجب الرجالة والخيالة أن تصل إليهم، وجعل النساء والذراري في أطام المدينة، وبنو قريظة وهم طائفة من اليهود لهم حصن شرقي المدينة، ولهم عهد من النبي صلى الله عليه وسلم وذمة، وهم قريب من 800 مقاتل، فذهب إليهم حيي بن أخطب النظري، فلم يزل بهم حتى نقضوا العهد، ومالأوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعظم الخطب واشتد الأمر وضاق الحال، كذا كما قال الله: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، ومكثوا محاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قريبا من شهر، إلا أنهم لا يصلون إليهم، ولم يقع بينهم قتال إلا أن عمرو بن عبد ود العامري، وكان من الفرسان الشجعان المشهورين في الجاهلية، ركب ومعه فوارس، فاقتحموا الخندق وخلصوا إلى ناحية المسلمين، وندب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيل المسلمين إليه، فلم يبرز إليه أحد، فأمر عليا فخرج إليه فتجاول ساعة، ثم قتله علي رضي الله عنه، فكان علامة على النصر. ثم أرسل الله عز وجل على الأحزاب ريحا شديدة الهبوب قوية، حتى لم تبقى لهم خيمة ولا شيء ولا توقد لهم نار، ولم يقر لهم قرار حتى ارتحلوا خائبين خاسرين، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا. قال مجاهد: وهي الصبا، ويؤيده الحديث الآخر: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الريح التي جاءتهم صبا، الصبا وين يا شباب يا أخوان؟ الصبا الشرقية والدبور الغربية. ولهذا الحديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نصرت بالصبا يوم الأحزاب، هبت هذه الريح فقلعت خيام المشركين وأطفأت نورهم وكفأت قدورهم، وعاد أهلكهم الله بالدبور 7 ليال و8 أيام حسومة حتى أهلكتهم جميعا، والله على كل شيء قدير. قال: وعن عبد الله بن عمرو، نختصر بعض الآثار لأن بعضها فيها شيء من الغرابة، ونذكر لكم هذا الشيء الغريب. يقول: قال ابن جرير: حدثني محمد بن المثنى وساق بسندها عن عكرمة قال: قالت الجنوب للشمال ليلة الأحزاب: انطلقي ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت الشمال: إن الحرة لا تسري بالليل. قال: فكانت الريح التي أرسلت عليهم الصبا. ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن حفص بن غياث عن داود عن عكرمة عن ابن عباس فذكره، لكن هذا ما جاء فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نقره ولا ننكره، نقول الله أعلم، يمكن أن يكون، لكن ما نستطيع الجزم لأن السند عندنا ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. قال: وقال ابن جرير أيضا: حدثنا يونس وساق بسنده عن عبد الله ابن عمر قال: أرسلني، قال: حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: أرسلني خالي عبد الله بن مضعون ليلة الخندق في برد شديد وريح إلى المدينة، فقال: ائتنا بطعام ولحاف. قال: فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لي، وقال: من أتيت من أصحابي فمرهم يرجعوا. قال: فذهبت والريح تسفي كل شيء، فجعلت لا ألقى أحدا إلا أمرته بالرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما يلوي أحد منهم عنقه. وهذا الحديث فيه نظر، الصحابة ما رجعوا من الأحزاب، ما نزلوا، ما رجعوا من الخندق، ما رجعوا إلى المدينة أبدا، بقوا هناك. وهذا يدل يعني أن المتن فيه نكارة. ثم قال، نتجاوز بقية الأثر، قال: وقوله: وجنودا لم تروها هم الملائكة زلزلتهم وألقت في قلوبهم الرعب، زلزلتهم وألقت في قلوبهم الرعب والخوف، فكان رئيس كل قبيلة يقول: يا بني فلان إلي، فيجتمعون إليه فيقول: النجاء النجاء. لما ألقى الله تعالى في قلوبهم من الرعب. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن وساق بسنده عن محمد بن كعب القرظي قال: فتن من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله، رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي. قال: وكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجهد. قال الفتى: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولا حملناه على أعناقنا. دعاوى، بعض الناس يقول كذا. قال له حذيفة: يا ابن أخي، والله لو رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل ما نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر، لأنه بقيت عدة أحاديث، وإن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عليها. والآن نستمع لما تيسر من الأسئلة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم. هذا السائل يقول: المطلقة من أمهات المؤمنين هل تكون أمة للمؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز نكاحها بعده؟ قد ماتت أمهات المؤمنين كلهن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طلق تلك المرأة التي لما دخل بها قالت: أعوذ بالله منك، فقال: لقد عثي بمعاد، الحقي بأهلك. ولما سمع عمر أنها تزوجت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هم بها، وأراد أن يعاقبها، فقيل له إنها ليست زوجته، ما دخل بها، لما دخل قالت كذا وطلقها، ليست زوجة له، ولا يعرف أنه طلق إلا هذه المرأة، هذه ليست زوجة له. ولكن عموما هذا السؤال ما له ثمرة الآن. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: طالما أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نفت عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه كذا قال، فلماذا يطرح الرأي الثاني؟ لماذا نكتفي بقول عائشة رضي الله عنها؟ يبدو الأخ ما فهم قول عائشة. عائشة ليست في معاوية رضي الله عنه، لا، لما قالت لها بعض النساء أنت أمنا، أنت أم المؤمنات، قالت لا لست أم لكن. لكن هل يقال أن معاوية خال المؤمنين؟ هذا ما هو قول عائشة ولا نفته عائشة. عائشة كان كلامها هل يقال في النساء أيضا أن أمهات المؤمنين أمهاتهن كما يقال أنهن أمهات الرجال من المؤمنين؟ فعائشة تقول لا، النساء ما يقال عن أزواج النبي أنهن أمهات المؤمنات، هذا الذي قالت عائشة. نعم. أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: ما حكم صفة صلاة قضاء الحاجة التي فيها اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة إلى آخره، مع العلم أنني ذكرتها مرتين وتم قضاء حاجتي؟ صلاة الحاجة واضحة في الحديث، إذا كنت قرأت الحديث، وهو أنه رجل أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه العمى، قال ادعو الله أن يرد إلي بصري، قال هل تصبر ولك الجنة؟ قال أريد أن تدعو الله لي أن يرد إلي بصري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب وتوضأ وصلي ركعتين، صلي ركعتين ثم ادعو الله وقل اللهم إني أتوسل إليك بنبي الرحمة. ولكن بين العلماء أن التوسل هنا بدعائه وليس بذاته، كما جاء في بعض الأحاديث صريحا، جاء في بعض الأحاديث صريحا أنه قال ادعو الله فقل، لكن هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي دعا له، النبي قال سأفعل، أنا إذا ما أنت صابر على العمى أنا سأفعل وأدعو لك، لكن اذهب توضأ وصل ركعتين واسأل الله بي أي بدعائي لأني سأدعو لك، فدعا واستجاب الله له. فأنت ما يجوز لك أنك تفعل هذا أنت الآن، لكن أنت يجوز لك أنك تقول اللهم بإيماني بنبيك صلى الله عليه وسلم وحبي له، إذا كنت تحبه أنت استجيب دعائي، لأنك تتوسل بعملك أنت، إيمانك بالنبي هذا عمل، ويجوز الإنسان يتعمل أن يدعو يتوسل بعمله الصالح كما في حديث الثلاثة. ويا أخي ألح، أنت ألح بالدعاء الله عز وجل، إذا أردت أمر ألح، اللهم اغفر لي، اللهم يسر أمري، وأكثر أكثر من الدعاء وأبشر. الله قال واسأل الله من فضله، قال سفيان والله ما أمرنا بالدعاء إلا لأنه سيعطينا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، وقال ألظوا بيد الجلال والإكرام. الحديث كثيرة يا أخي، ولعلك تقرأ كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للحافظ ابن القيم، هو في هذا الموضوع في أوله خاصة. أحسن الله إليك. يقول: بعض الفرق يقولون إنكم لا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم. نقول إذا اختلفنا نحن وأنتم نرد إلى أي شيء؟ إلى كتاب الله وسنة رسوله، والله يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأهل السنة والجماعة هم الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يلتزمون بهديه وسنته في كل شيء. بعض الناس يعمل الموالد مثلا، يقول أنتم ما تحبون النبي ما تعملون، نقول له هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أرشد إليه؟ هل فعله الصحابة التابعون الأئمة الأربعة أئمة الفقهاء، ولا أحدثه الفاطميون الرافضة في القرن الثالث ثم يزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد أفعاله وهيئته وطريقته يخالف النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخوان الدعاوى إذا لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء. الله